إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير ما أنزل الله عز وجل كتابا به القرآن وخير ما بعث به نبيا بالهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد فاقول اولا اهلا وسهلا باخواننا واحبابنا طلاب العلم الذين اذا ساروا حفتهم الملائكه بل ووضعت لهم اجنحتها كنايه عن التواضع او جعلتها مدرسة في اقدامهم ليدل ذلك على ان فضلهم عند الله عز وجل كبير وعظيم. لكن لابد لكل طالب علم وقد استذكر هذا المعنى في نفسه ان ينتبه ان هذا المعنى ليس موجودا الا لمقصد الاسماء الا وهو ان تقوم بالواجب الذي استرعاه الله عز وجل اياه. فلا يجوز لك ان تاخذ العلم استكثارا لهذا العلم بل الواجب عليك ان تاخذه لتقدمه للناس كما قدم لك من قبل. فإن الأمم تحيا ما دام العلم فيها منتشرا حتى إذا درس العلم وذهب وذلك بدروس أهله وذهابهم خفت النور وما عاد الناس يعلمون الحق من الباطل ولا الخير من الشر ولا الهدى من الضلال. ولذلك نحن قمنا بإنشاء هذا المركز من أجل أن نتذاكر العلم مع إخواننا، فكل واحد لديه معلومة يقدمها للآخر ليحيي الناس على بصيرة من الله تبارك وتعالى وهدى، ليكون ذلك سبب نجاة للناس في الدنيا وعند الله يوم القيامة، وأن يبعث الناس درجات عالية، فإن الله عز وجل قد قدم أهل العلم على غيره من المسلمين بما عندهم من العلم، لكن لا بد أن يكون انتباهنا حاضرا ان العلم ما تعلم الا للعمل، اما اذا تعلم من اجل المناظره والمشاجره وغير ذلك فهذا قد يكون وبالا على صاحبه. ولذا كان رجل ياتي الى ابن عمر رضي الله عنه فيساله فكثر سؤاله فعجب منه ابن عمر فقال يا اخي اتعمل بكل ما تسال عنه؟ قال لا والله. قال والله ما ازددت عند الله الا حجة عليك. لم يستمر شيئا كثيرا. ونحن نحث على جميع العلوم ان تتعلم. علوم الآلة وغير علوم الآلة من النحو والصرف والبلاغة واصول الفقه والقواعد الفقهية والفقه والعقائد واصول العقائد وقواعد العقائد، كل هذا لابد أن يتعلم وأن ينشر علمه بين الناس. ولا شك أن أهم العلوم على الإطلاق هو مقصد المقاصد كلها ألا وهو علم التوحيد. فإن الناس لا ينجون بغير توحيد الله تبارك وتعالى. لكن وقد شاع في الأزمان المتأخرة في أزماننا شاعت الآن أمور من الفوضى، أمور من المظاهرات، أمور من الثورات، أمور من الخروجات، سميها بما شئت من التسمية. أقول هذه القضية لا يستطيع الواحد منا أن يكون فيها على بينة وهدى ودراية إلا بعلم معين هو السبب في أن ننجينا من مثل هذه الأمور حتى لا نغرق وكما يقال وغرق السفينة. وحتى لا نكون كما قال عليه الصلاه والسلام ولكنكم غثاء. فلا نريد ان نكون امه غثائيه. واجتهاد الشخص ان اهم العلوم على الاطلاق بعد علم التوحيد في هذه الايام علمان اثنان. العلم الاول علم مقاصد الشريعه، والعلم الثاني فقه المصالح والمفاسد. الأول مقاصد الشريعة والثاني فقه المصالح والمفاسد. أما مقاصد الشريعة فلست الآن وخاصة من يوم يومنا أول اجتماع لنا معكم لست بصدد الحديث عنها تفصيلا أو إجمالا، وإنما سيكون إن شاء الله في الدرس القادم حتى نطبع لكم الرسالة ونوزعها عليكم. وإن شاء الله ستكون مجالسنا حوارية، بمعنى سيكون هناك مجال للإخوة أن يبدي الواحد رواية، أن يسأل، أن يناقش، لا مانع من ذلك. لكن نقول لماذا علم المقاصد؟ من عرف معنى المقاصد عرف أهمية هذا العلم. فنحن عندما نقول نريد أن نتزوج، لماذا؟ الجواب عن لماذا هو المقصود. حضرنا لنتعلم العلم، لماذا؟ الجواب عن لماذا هو المقصود. والمقاصد متنوعة، منها مقاصد شخصية، ومنها مقاصد اجتماعية، ومنها مقاصد دولية، منها مقاصد باطنة، منها مقاصد ظاهرة، منها مقاصد أسرية، منها مقاصد ارتفاقية، يعني قائمة على الرفق وحقوق الآخرين. إذا فهي مقاصد متنوعة، كما يقولون في شيء اسمه الجنس، شيء اسمه النوع. الجنس أشياء كثيرة، والنوع فرد من أفراد الجنس، لكن النوع قد يكون جنسا في بعض الأحيان. فمثلا عندما نقول شجر، هذا جنس، يذهب ذهنك إلى كل أنواع الشجر. طب إن قلنا شجر تفاح صار نوعا من الجنس الأول، طب هل يمكن أن يصير النوع جنسا؟ نقول نعم، التفاح نوع، تفاح أصفر وأخضر وأحمر، فصار النوع جنسا. وكذلك المقاصد، المقاصد منها مقصد أسمى وأسمى كلي، ومنها مقاصد جزئية. فالمقصد الأسمى على الإطلاق تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، وما دون ذلك وإن كانت مقاصد لكن المقاصد جزئية. ولذلك لو طرحنا الآن سؤال، ما هو أو ما هي معرفتك بالمقاصد؟ ما نبدا سؤال اجابه وحش، ايش يختلف عن المقاصد؟ لما نتكلم عن المقاصد او عن المصالح والمفاسد، ذهنك الى اين يذهب؟ بدي انا اسمع من الاخوان، اعطيني من الاخوان المقصود. يذهب الذهن الى ضرورات الخمس مثلا. الشيخ ابو قصي يقول عندما اقول مقاصد او مصالح ومفاسد يذهب ذهني مش الى وضع الاضرار على الطاوله، لا، يذهب الى الضرورات الخمس. جيد، غيره؟ مين اخواننا في الحقيقه؟ عندما نقول مقاصد يعني يذهب ذهنه الى ما النية مثلا، ما الهدف؟ حلو. اذا الشيخ محمد يوسف محمد الله يحفظ الجميع يقول انه المقاصد اي لماذا كان عملك. جيد، اذا في هدف ظاهر وفي هدف باطن، اذا النيات لها نقاط او هي مقاصد. كلام سليم. كما تفضل يا مسلم. يذهب الذهن الى الحاجيات والتسميات والضرورات الخمس، بس النوازل كثيره ممكن تتعلق بدماء وأعراض. جيد، إذا ما أنا استرجع القاعدة، قال مش فقط إلى الضرورات مثل ما ذكر الشيخ أبو حسين، قال الضرورات والحاجيات والتحسين. طيب ممتاز. الآن لو عبرنا بعبارة أخرى موجزة، بدي أشوف من يوافقني عليها ومن يخالفني. أقول مقاصد الشريعة هي التي تحقق لنا رفاهية الحياة الدنيا بمرضاة الله ودخول الجنة يوم القيامة. إيش رأيكم؟ من يوافق ومن يخالف؟ حد يخالف؟ نحن نقول من يوافق. من يخالف؟ أبو آدم؟ أبو ما أقول؟ طبعا تحقيق رغيف الخبز اللي بيصنعه الشيخ أبو آدم مقصد للناس ولا مش مقصد؟ مقصد. الآن وجود المدفع في البيت مقصد ولا مش مقصد؟ مقصد. نلتقي قليلا، وجود السيارة في التنقلات مقصود ولا مش مقصود؟ مقصود. طب أكلك وشربك، ها؟ عرضك، دينك عقلك كلها اسمها مقاصد، لكن لا مقاصد في شيء اسمه ضروري، شيء اسمه حاجه، شيء اسمه تحسين. اذا نأتي الى هذه القضايا في الدرس الخامس او بعده باذن الله. عندنا العنوان مقاصد الشريعه. اذا في المقاصد في شيء اسمه مقاصد الدنيا وفي شيء اسمه مقاصد شريعه. لماذا اضفنا المقاصد الى الشريعه؟ من باب ما قال الشيخ محمد، تعمل العمل وقد يكون دنيويا، لكن ان كان الهدف تحقيق مراتب الشريعه بوجوهها صار يحتاج الى نيه، لان العمل يتميز بنوعه. لماذا؟ بالنيه. يعني انت الان تتعلم وفلان يتعلم، لكن ذاك اثم وانت اجبت، شو اللي ميزك عنه؟ النيه. فالمقاصد الشريعه ودورها في حفظ حقوق الفرد والجماعه. اذا الان في حقوق، والحقوق اما ان تكون بالجلب واما ان تكون بالدفع. كيف؟ مين بيحاول يساعدنا؟ طيب كيف يمكن ان تجلب الحقوق؟ او كيف يمكن ان نحافظ على الضرورات جلبا ودفعا؟ تفضلوا. احكي ايش بدك؟ قد تصيب وقد تخطئ، بس احكي بعض، تفضل. لنتعلم شيخنا مقاصد الشريعه. تعلم مقاصد الشريعه، هيك احنا نجلب المصلحه ونرى النفس. نوع من المصالح، وندفع نوع من المفاسد. طيب، عمر اعطينا هناك. تعلم امور الحياه. تعلم امور الحياه فيها مصالح تجلب ومفاسد تدفع. بعباره اخرى اوضح. يلا يا نفس. معك ولاة الامن والعلماء الربانيين اهل السنه والجماعه. هذا اتباع الامر. اذا من انواع الجلب التي يترتب عليها دفع طاعه ولاة الامر وطاعة العلماء الربانيين. جيد. حمزة وراء. تحقيق الفلسفة والتماسك في المجتمع المسلم. طيب لحد الآن ما وصلناش على الكلام الدقيق في الموضوع. احنا قلنا المقاصد يمكن أن نحافظ عليها بالجلب أو بالدفع. تشوف الشيخ وراء المصيب. ممكن انه الانسان يحتاج لشيء يقدر انه يجلبه عن طريق شيء ادبي، يعني غير انه استفزازي. جيد. او بامكانه يعني زي ما بيقولوا انه الادب فضل على العلم. جيد. بامكانه انه اذا في انسان محتاج ما قادر انه يدفع او شيء انه هو يسد عن نفسه. يعني بعباره اخرى انه من التحسينيات مكارم الاخلاق. فبمكارم الاخلاق ان تحصل حقك الذي افتقدته بطريقه ادبيه واخلاقيه، جيد التحسينيات كما شيخ محمد. طيب شيخنا من خلال مقاصد الشريعه يعني يستطيع المرء تمييز الصحيح من السقيم. حلو. اولا ثانيا اما مثلا بجلب المنفعه او طبعا بفضل مثلا. كيف؟ هذا بدي اياه. كلامك جيد بس بدي كيف؟ اعطيني بلوره ابو مصيف. اذا تعرفنا شيخ على اوامر الله عز وجل اتبعناها ومناهيه او النواهي التي نهى عنها فاجتنبناها، فنكون حصلنا المقاصد الشرعيه واجتنبنا ما يضرها. اذا من الدرجات الاولى معرفه الحق ليفعل ومعرفه الباطل ليجتنب. جيد. فلا اشوف ايش ربنا يسلمك. شيخ يتم ذلك بمعرفه خير الخيرين بارتكاب اعلاهما او بتحصيل اعلاهما، ومعرفه شر الشرين بارتكاب ادناهما. هذا بصير ايش؟ ان دفع والاولى بكون جلب. جيد. يعني عند تزاحم او تعارض المصالح او المصالح المفاسد او المصالح المفاسد تعمل مثل ما قال، لانه الاصل يعني قبل ما ندفع ونجلب الاصل تحقيق المصلحتين ان امكن. فإن لم يمكن راعينا الأعلى والأدنى في المصالح وفي المفاسد. طيب آخر شيء نشوف خمسة ولا ماشي نعمل كمان جولة معرفة الأسلوب المناسب في الوقت المناسب بالدليل المناسب. طيب جزاك الله خير. سألت شيخنا كيف؟ كيف عن طريق تعلم فقه الواقع؟ تعلم السياسة الشرعية. السياسة الشرعية المصالح هي تفقه المصالح والمفاسد. طب أعطوني مثال، كلامكم كله صح. لكن بدنا نشوف أبو إبراهيم شاعر السنة. شيخنا نعم سيدي من سيد الزواج. حلو في النسل. حلو أحسن. الحدود. أحسن. كسب الأرواح والمال. أحسن. هذا الذي أريده. الآن نحن عندنا الدين كيف تحافظ عليه؟ بتطبيع شرائعه. هذا إيجاد أو جلب. كيف تحافظ على عدم حصول ردة بأن تهدد أن من ارتد يقتل؟ العرض زي ما قال إبراهيم، كيف بدك تحافظ على النسل؟ بالزواج. طب هذا جلد. طب المنع؟ قال من زنى يجلد أو يرجم حسب حاله. فهذه هي المصالح، كيف تجلب وكيف يحافظ عليها. الدعوة الإسلامية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة من وسائل إيجاد الدين. طب كيف تمنع ضد ذلك؟ قال بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بشروطها الأركان المعروفة عند الفقهاء والعلماء. الآن الحمد لله الصورة أراها متبررة وواضحة للجميع. إحنا قلنا إنه الحقوق تنقسم إلى حق فرد وحق جماعة. قبل ما نتكلم عن حق الفرد وحق الجماعة، إحنا الآن عندنا تصور للواقع الذي نعيشه. بسأل يعني إحنا كلنا متصورون، هل نحن متصورون الواقع الذي نعيش فيه؟ مش كلنا، معقول؟ في واحد مش عارف إنه الكون من حوله فساده أكثر من صلاحه وشره أكثر من خيره ولا لا؟ هذا اللي قصدته. فمن فهم غير ذلك فالتقصير قد يكون من سؤالي. واضح؟ بالمعنى اللي قلته، كلنا متصورين المصالح والمفاسد الموجودة في الكون، عفوا في المجتمعات التي نعيشها. نعم نحن متصورون، عندنا قدره على معرفه ان هذا الامر مصلحه وهذا الامر مفسده. الغالب الان عن الوجود الشر ما بخير الشر عيالا بالله تبارك. طب كيف يمكن تحقيق اكبر قدر من المصالح للمجتمعات التي نعيشها سواء للفرد او للجماعه؟ هذا سؤال. تفضل. بدنا أمي هناك. أن الإنسان يعمل بكل ما عليه. يعمل. يبدأ بنفسه ثم ينصح الآخرين. طيب وجه من الوجوه أن تعمل بكل ما عليك. وأن يبدأ بنفسه قبل غيره. ماشي. إن استطاع الإنسان أن يعمل بكل ما عليه. نعم. السؤال هو كيف يمكن أن تقدم لهم سبيل نجاة في خطاب الشر الكبير الذي نرى؟ أنت الآن تقدم داعية منبذ لعيلتك عرفا أو لحيك أو لمسجدك، أنا خطيب أو أشرف مدرس، فالمجتمع الذي ينشر فيه أشرف علمه غير مجتمعنا. مثلا فلان من الناس لا والله يعيش بين التجار. إذا شرائح المجتمع متنوعة ومختلفة، وإذا أردت أن تقدم للناس المصالح بالأسلوب العلمي الذي نقوله الآن أو فيما بعد قد لا تنجح، لكن عليك أن توصل رسالة الإصلاح والتنبيه من الخطط للأمة. أنت الآن في دولة منقذة للأمة، أعطيني تصورك كيف يمكن أن تخرج الأمة من أزمتها أو أزماتها إلى حيز الصواب، وحيز بلاش الصواب أقول إلى حيز التقليل من الخطأ، لأنه قد لا يكون المجتمع بالكم الصغير الذي مصلحه، لكن أقول أن نقلل من خطأه. أنت الآن تحمل رسالة، أريد منك أن توضح لي ولو بجملة صغيرة كيف يمكنك أن تخرج الأمة من الضلال، لأنه في فقه المقاصد والمصالح والمفاسد. تفضل يا عمر. السلام عليكم. السلام. باتباع العلماء الربانيين وأن لا نتجه خلف الإعلام وخلف آراء الناس العوام والإعلام الموجه، بل باتباع العلماء الربانيين والحكام السنيين الذين يوجهنا إليهم العلماء الربانيين. طيب أنا أقبل منك الكلام، لكن أنت الآن في دور موجه، أنت الآن في دور موجه في مخلصك. طبعا الشيخ ليس المصاحب، بس كيف تمكن أن تقدم رسالة تنجم يا الأمة؟ الشيخ سأل كيف يمكن أن نقدم رسالة ينجم يا الأمة؟ تفضل أيضا. لا استريح، ما قصدت أن تنجم. أبو أحمد أنت حددت كيف يمكن أن توجه الأمة إلى مصلحة الأمة؟ تفضل لتخدمها. أنت ما جئت هنا لتخدم نفسك، الحمد لله أنك مقدر على تخدم نفسك، لا جئنا لنأخذ علما نخدم به مجتمعنا. كيف؟ شيخ أول شيء بصلاة الفرد والأسرة. جيد، كيف؟ الإنسان شيء يتعلم العلم وطلب العلم ويبدأ في نفسه وفي أسرته. ممتاز، بارك الله فيك. غير أو صحيح الإمام الصحيح بن جهل يتكلم قال أو قال وراك الصحيح يعني لابد ان يكون حلقه وصل بين العلماء المسلمين. طيب. وعامه الناس في الاسلوب الذي يستطيع الناس ان يفهموا. طيب بدنا نشوف ابوابين عشان احكي بقى على شغله واشوف بتوافقون عليه ولا لا. شيخنا احسن الله عليكم، ابتداء لابد ان نحدد يعني ما هو ما هي الاخطار التي تحب الامه او ما هي حاله المجتمع، حاله البيئة التي أريد أن أتعامل معها وأن أردها على سبيل الخير وعلى سبيل النجاح. ابتداء لا بد من تحديد المصالح والمفاسد. أحسنت هذا البيئة. لا بد أن نحدد المصالح والمفاسد ثم بعد ذلك أعالج. أنت تريد أن تقدم مصلحة، طب ما هي المصلحة؟ فمن فيك أن ما تقدمه مصلحة؟ يعني مثلا لا مشكلة في الفن الأخضر لمن لا يضره ولمن يستفيد به مصلحه ولا مفسده؟ طيب هذا زي ما شاء الله من التحديد راح اطعم الفلفل لطفلي الصغير مصلحه ولا مفسده؟ ليش؟ طب هو اكل فلفل يا جماعه. هذا على الشيخ بن باز رحمه الله عليه كمن قاس البيض على البال الجان. شو كيف يعني؟ رجل جاء من السوق ومعه فنجان، طرق الباب الحر المشهور، شو معك بالفنجان؟ ترميه من فوق السور. ما من فوق السور، امر طبيعي، وصل ساد سليم. يوم الثاني اجوا معه شو؟ بيض، دق على الباب مش حدا، فكر زي امبارح، راح زدت البيض من فوق السور. شو صار في الليل؟ تكسر. شو السبب؟ السبب انه هذا الرجل ظن ان قذف البيض يساوي في النجاة قذف الباذنجان. يعني أن بعض الناس يتصور أن علم المقاصد إذا بثه بين عامة المسلمين بفكر مصلحة، لكنه في الواقع إيش هو؟ مفسدة، لأن عامة الناس لا يطيقون مثل هذه العلوم، فأنت بهذا ضررته ولم تنفعه. طب ما السبب الذي جعله يظن أن تقديم مثل هذا العلم مصلحة؟ شو السبب؟ أنه قاس العام على طالب العلم، وهذا خطأ. ومن هنا يا أخوان خلط الناس خلطا كبيرا بين الفرق بين الداعية والعالم، فجعلوا الداعية ذا مكان العالم، وهذا ليس مصلحة وإنما هو مفسدة. إذا فالذي أريده ابتداء معرفة هل الأمر والنهي الذي يتضمن الإسلام كله في ذلك الموطن في يسحق زمان ومكان، عجبني كلامه، في ذلك المكان وفي ذلك الزمان وبتلك الآلية المصروعة، لأن المصلحة إذا قدمت لها ظروف ولها أوقات ولها أحوال ولها أوصاف، فالمصلحة في بلد فلان قد تكون مفسدة في بلد آخر، لأن قضية الأمر والنهي تشبه العقود بمعنى أن العقد يختلف أمران، أمر رباني محض وأمر عرفي. أمر شو؟ عرفي. يعني الآن عقد البيع، شو عقد البيع في الشرع؟ إيجاب وقبول. هذا شو؟ هذا شرع. طب الإيجاب والقبول كيف يكون؟ هذا عرف. الآن المهر، كثير من أضرب هذا المثال. المهر، المهر واجب، من أين هذا؟ من الشرع. كيف يكون المهر؟ عرف. قد يكون يدفع كله مقدما، وقد يدفع كله مؤخرا، وقد يشطر على شطرين. وهذا عرف الرسول الوسطى كما ذكر ابن القيم في اعلام المرقعين. وليس بدعه ان يكون في شيء اسمه مقدم وشيء اسمه مؤخر. بعض البلدان المراه تشارك الرجل لعله بما يقدم من المهر او اقل وقت قليل. بعض البلدان لا، المراه هي التي تقدم المهر. جيد. اذا المقصود هل ما تقدمه للمجتمع مصلحه ام مفسده؟ ولو كان اصله من الدين، فليس كل شيء اصله من الدين كان مصلحه في كل حين. الشيخ يقول تعقد النساء يا اخوان شرع ولا مش شرع؟ طب واحد مش لاقي يوم، او قل رجل ظالم ولا يعرف النساء، معروف عن حياه ما يعرف النساء، يجي يقول طبق سنه النبي يعدل، طبق شرع الله يعدل، يصلح؟ لا يصلح. اذا قلنا يصلح أما لسنا ممن يعني المصالح والمفاسد، فلا يجوز لنا أن نتكلم في المصالح والمفاسد. وهذه نقطة جوهرية يا أخوان. عندما سكت العلماء، لا أقول سكتوا من أنفسهم، لكنهم سكتوا بطريقة فنية. لما قام الناس بتقديم الدعاء مكان العلماء، كان ذلك إسكاتا للعلماء، وعدم سماع لمقولتهم. فظننا أن الداعية المفوه صاحب الصوت الجهوي وصاحب الشعبية الكبيرة على القنوات والكتاب والمش عارف، يعني شيخ يحضر له 20 وشيخ يحضر له 15,000، مين الشيخ؟ معقول؟ لا والله عنده مثلا 15,000 ولا يدور على الشيخ ولو كان الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان الكبير يا اخوان مش الصغير، الكبير صالح مش عبد العزيز، من اكابر علماء الأمة وأعقلهم وأرجحهم عقلا. اسمعوني يا أخوان أقول الآن، شو السبب؟ منه؟ لا، ولكن حل محله طلبة صغار أو مترسخون، أو حل مكانهم الدعاة إلى الله. والداعية إلى الله لا يمكن أن يعرف المصلحة والمفسدة إلا إذا نقل من العالم. فلما أسند أمر الأمة إلى هؤلاء الدعاة الصغار فسد حالها كما نرى. ليش؟ لعدم قدرتهم على معرفة المصالح لتقدم ومعرفة المفاسد لتؤخر. ولذلك رأينا بعضهم كيف عمل في بعض ما يسمى بالثورات أو الربيع العربي الذي كان الأولى أن يسمى بالخريف العربي ليس بالربيع العربي. إذا كلام الشيخ عامر جزاه الله خير كلام رائع جدا. يجب أولا أن نعرف شو المصلحة، ثانيا أنها ما زالت مصلحة حسب الزمان والمكان والصدر وغير ذلك، ونعرف المفسدة وعلى أنها مفسدة حسب ما ذكرنا، ثم نقدم ذلك للأمة. من هنا ارتأينا أن نقدم هذه العلوم لطلبة العلم ليكونوا عاملين ومغيرين مؤثرين في المجتمع، حتى يأوي الأمة إلى النجاة ولا تبقى في الهلاك الذي يأخذها إلى الهلاك. أقول أهم العلوم على الإطلاق أن تتعلم، بل ويحق لنا أن نترجمها إلى أسلوب خطابي ثم نقدمها للناس على المنابر، ما في مانع. العلم قد يهذب بأسلوب خطابي، ومن يزعجه ذلك أو يتعبه أنا مستعد أن نتعاون معا ونقدم أسلوب العلم بأسلوب خطابي ليصبح عامة الناس، وطلبة العلم يدركون المصالح ليفعلوها والمفاسد لي يجتنبونها. جيد. ممكن واحد من اخواننا الان يعطيني نموذج مصلحي نقدمه للامه، برنامج مصنع نقدمه للامه؟ طب واحد من مهنتك يا سيدي، انت راقي ترقي الناس، والرقاه ينقسمون الى قسمين، رقاه تقدم مصالح ورقاه قدموا مفاهيم السحر، واهل تقديم المفاسد اكثر من تقديم المصلحه. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. شيخنا بدايه يعني يجب علينا البحث عن المصلحه الدينيه والدنيويه وان تطبقها حينما كانت في اوقاتها. جيد. بالنسبه للرقيه عندما نجلس نلقي مثلا مريضا لابد ان نقدم له الدعوه الى الله عز وجل. احسنت. هذا خلاف المشعوذين والسحره. نسال الله. اكرمك الله. اذا يمكن انك في خلال رقيتك انسان مريض ان تعلمه مبادئ التوحيد والتوكل على الله، وانك تثبت بطريقه بسيطه انه هذا المس، هذا السحر، هذه العين نوعا من الامراض لا بد له من حصانه ذاتيه. العقل الدماغ في حصانه ذاتيه يفرز ماده تعطيك نوع من تحمل الالم والمرض. طب ما بدنا ماده تعطينا نوع من تحمل الالم والمرض الباطني في الاقبال والتوكل على الله؟ اذا لا بد من تقديم نوع من العلاج النفسي بالتوحيد والايمان بالقدر والتوكل على الله قبل ما نبتدي علاج الرقيه. طيب مين عندنا مشكلة في الحجارة؟ الحجارة، الشيخ شو مشكلة؟ أيوه، الأيوان. غسيل سيارات، أحسنت. من مقاصد صاحب السيارة أن يغسلها. الآن ممكن عندك وسيلة، أنا مثلا بدي أغسل سيارتي عندك. هل لك أن تخدمني دعويا؟ قدم لي مصلحة من مصالح الدنيا لتقودني إلى الله؟ تفضل. ممكن ادله على ان هو يغسل السياره مثلا، هو ايه المقصد من ان هي تغسل ليه وعشان ليه وكيف؟ احسنت. تقزير تغسيلها لتظهر مؤمنا نظيفا وليس مؤمنا متكبرا. تحقق مصلحه ولا ما حقق مصلحه؟ حقق. طيب ممكن اكون انا عطار او بياع عطارات او مشابه ذلك، تبيع تلك الاسباب اللي هي فبدنا. تفضل يا يوسف. البيع والشراء يا شيخ. نعم. ما احل الله وما حرم الله عز وجل. جيد. ضمن صلاتنا مثلا جاربنا فانت الان لك تدلي الانسان اللي يجي مثلا يقصد شيء تقول له هذا الشيء حل الله عز وجل مش احرمه. انا بجريحك شوي يا سيدي، اجتك حرمه قد شويه شعير مويه. نعم. شو بدك تسوي؟ نذكرها في الله عز وجل انه هذه هي بدعه. حلو. وهذه بدعه ضلاله. ممتاز. في النار. احسن. ونذكرها بالحديث الصحيح والامور الدين تتق الله عز وجل في نفسها. نعم. وتاخذ فيها ذر النفس الاولى وجل المصالح. يا سلام. بالدين والدعوه. استاذ الثاني غيره بدنا مهنيين ولو كان بالكمبيوترات واجهزه التصوير. ابو حبيب كيف ممكن تخدمنا؟ ابو حفص. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام. الله يحفظك شيخنا. انا في مجال التصوير وما تصوير يعني. نعم. ممكن يعني اني تصوير الاوراق يعني. اوراق. نعم. اوراق يعني ممكن اني اطبع او اعمل شغلات مفيده لهذا الانسان اللي بيجيني او اني ادله شو اللي بده يطبعه او شو اللي بده شو اللي يعمله او شو اللي بده يقصده في الموضوع. ممكن يبعث لي شغلات تكون فيها شغلات حرام مثلا. نعم. راح ادله على الصحيح. راح اقول له على الصحيح شو يعمل شو التصوير هذا مثلا انه هذا بده يضر ولا بده ينفع. احسنت. نعم. يعني بسؤال، هل يمكنك ان تكون داعية الى الله بدل الناس على المصلحة لتفعل وعلى المفسدة لتجتنب اينما كنت، ام ان الدعوة الى المصالح والمفاسد متوقفة على العلماء؟ تفضل يا شيخ. شيخ، نحن بجانب التعليم والتدريس يمر بعض الدروس عندنا في مجال التنظيم والقيادة والتوجيه والتخطيط. طبعا بعد نهاية شرح الدرس نجملها بما ورد عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم كتخطيط معركة مؤتة. ناخذ التخطيط في عصر الحديث وما استفاد منه لغة من المسلمون قديما. فنقدم هذا النموذج الواقع بالإضافة إلى بعض مواقع الإنترنت والمراسلات مثل الفيسبوك. نقدم مثلا يوميا نصيحه معينه يراها جميع المشتركين فيقرؤوها فربما مبلغ او عام سامع. احسنت. اي مدرس كان داعيه الى الله، وانا ذكر الفيسبوك يا اخوان من انفع أبواب الدعوة العامة في هذه الأيام في الإسلام، وليس أحد منكم يعجزه ذلك. ما عليك إلا أن تفتح صفحة صنعة ثم تدخل على مواقع المشايخ والدعاء والعلماء والرجال، شو يسموه كوبي بيست ولا يسموه شو انتم؟ خطاء كلمة جملة تضعها على صفحتك، يدخل الأصدقاء يقرأ هذه الجملة ينتفع بها. هي قصة أعجبني بس يعني أو أعجبني وقد يقرأها وحطه هو أعجبني، كان هذا استطاع أن يكون داعية إلى الله غير من داعية إلى الله. يلا سيدي يستطيع الشخص يكون داعي للنظام، مثلا احنا كطلاب جامعيين الوقت الحالي يستطيع التعود من طريقة المحاضرات المطلقة، وإذا جاءك طالب مثلا بده يستفيد منك هو ما استفاد من الدكتوراه أو الجامعة الأخيرة، تستطيع أنك تفيده وبنفس الوقت أنك تدعوه إلى الله ويعني بمواقف تراها مناسب بدعوته. بارك الله فيك. طيب حتى لما تقول طيب في ناس بتتكلم ما راح نقول احد يستفيد من الكلام، تكلم لوحدك. شفنا عمل في مجال الالبسه، يعني ممكن انصح الاخوات او الاخوان هذا اللباس غير ساتر للعوره، وان هذا اللباس يعني شفاف او هذا اللباس فيه يكون ملفت للنظر. بس خلي بالك واحد يقول لك ليش بتطلع علي يا شيخ؟ اللباس يعني يعني الشيء. طيب غير الشاعر السنه تفضل شاعر. هناك مساله مهمه يعني كل اللي ذكروا اخواننا جزاهم الله خير ممتاز جدا، لكن هناك مساله مهمه اللي هي مساله القدوه، دور التجار في نشر الدعوه الاسلاميه في افريقيا، هذا كتاب مهم جدا ركز فيه على انه الاخلاقيات اللي كانوا يهتموا فيها التجار كانت السبب في دخول كثير من المسلمين في الاسلام، وكذلك بناء المساجد وما شابه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا ترى في سبيل الله مش بس تحدث، يعني في ناس ما تستطيع تتحدث مع الآخرين فبتم الدعوة بما هو يستطيع به، مثل احنا في السوق بنتشر أصوات سب الدين ورب هذا الناس، فإنك تنصح الساب مباشرة وأنت تعلم أن هذا الشخص هو يسب الله عز وجل، فبإمكاني أنا ما أنصح الشخصية مباشرة حتى لا يتعب، ولكن نعلق فتاوى أهل العلماء بحرمة هذا الأمر اللي فعلوه وبعظم هذه الذنب اللي ارتكبوا، فهذا شرنا بإذن الله عز وجل تكون دعوته بس مش كلام ولكن بقراءات بشرير بشيء حتى يتفق يا واسع. نقدر انه نحكي يعني الانسان بيقدر يفيد اخوه المسلم بمعنى ديني ودنيا، يعني ديني ودنيا، بمعنى يعني ان يقول له لا ضرر ولا ضرار كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني الانسان اذا كان راى انسان يدخن فيقول له لا ضرر ولا ضرار، لانك تضر نفسك وتضر الاخرين من هذا المبدا، ومن هذا المبدا في الدين يعني حرام. وثاني شيء في المجتمع يضر في المجتمع. ماشي مقبول. طيب احنا بس نعمل نوع من النظر. الامر والنهي لابد ان يكون عن علم. ثانيا لابد ان يكون في اطار تتحقق به المصلحه والمفسده. ثالثا وهي مهمه جدا لابد ان تنظر الى الاهم ثم المهم. أما العكس وهو عمل كثير من الدعاء فلا قيمة لهذا العمل. ومن العجائب أنني في أحداث الخليفة الأخيرة حفيت قلت سأصلي عند فلان من الناس لأنتفع بما أقول يدلني على شيء من الخير، إيش نتكلم إيش نعمل في هذا الزمان. الصلاة أمر مهم صحيح لكن في الظرف الحالي الأولى وقد جاءك الناس أن تتكلم عن ماذا؟ عن بعض أحكام الصلاة أم عن مسألة الوقت؟ شيخ لابد ليش؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. الآن ما نحتاج إلى الكل يصلي والكل يعلم أنه لازم يبوك وتقرأ الفاتحة وتركع وتعتدل وتسجد وتبرأ وتسجد وتقول تتجاهل. هل هناك مسلم يجهل ذلك؟ إذا فماذا تريد أن تعلمني بمثل هذا الضرر؟ فجئنا لنسمع ماذا علينا أن نتكلم، أن نفعل، أن نعمل. فانتقل من مسألة الوقت إلى موضوع الصلاة، فخرجنا نضرب الكفة بالآخر. ومثل الجماعة أيضا من العبارات بعد، إلى بعض المشايخ من الأردن يسألوهم في ثمن أسئلة، والله في ثمن أسئلة، السؤال الأول الثاني الرابع الخامس الثاني، فرجعت الورقة إلى أهل العراق بغير إجابة. طب ليش؟ قد رجعوك لأمر لو كنت له فرأ بنفسك أن ترى ما هذا. إذا كنت ترى نفسك لا تستطيع أن تقوم بمهمة الأمة فعليك أن تبقى في حضن زوجتك أو حضن أمك وأبيك، ولا تقل هل أنا دائم مثل ذلك الواحد نحن وقف يقول أنا وأنا وأنا وإذا به لا يصلح لشيء، فلا تكن حيث البريد. فإما أن تقف الأمة مناصرا في كل محنها كما تقف لها في منحها، وإما أن ترجع إلى وراء وتسكت ولا تتكلم بشيء. فما كان من العراق إلا أن قال سبحان الله نسألكم عن الصلاة والطهارة فتجيبون مع كثرة المجيبين، أما عما يحقن دماءنا ويحفظ أرواحنا وفروج نسائنا فلا نجد من يجيبنا. وواحد العراق سر مري هل يجيبهم على ذلك؟ فإذا أنت قدمت الآن نفسك للأمة مغير، لابد أن تتعلم المصالح المفاسد مقاصد الشريعة، ولا تفتي بشيء دون أن تعلم، ولا تقدم للأمة شيئا هي تعرفه وإن جهلت بعض أوصافه على ما لا تعرفه، لأن ذلك ما لك. ولذلك يا أخوان علم مقاصد الشريعة، علم المصالح والمفاسد، لما غاب عن أمتنا في هذه الأمور مثل هذا ضلت وما اهتدت. ولذلك أقول لكم يا أخوان أنتم في بداية الطريق، والعلماء يقولون طلب العلم فقط كفاية، لكن من تنصب له تعين عليه إذا كان ذا إجابة بيجي منه يعني. جيد؟ فمن أحكم على نفسك، إذا كنت أهلا لذلك فارجع، وإن لم تكن أهلا لذلك فالله لا يكلمك، فما عليك إلا أن تسكت. إذا بدك تحضر مجلس فرقة ما في مانع، أما مجلس علم فالعلم محتاج إلى إجابة. الدرس القادم يا أخوان ما راح تكون هذا الدرس، راح يكون مادة صعبة وقد لا تفهم لأول مرة أو لأول مرة. العلم ما سهل، علم المقاصد مصالح المفاسد علم كلي وليس علم نسبي. انك تقول الركوع ركن هذه مسألة صغيرة، في جالك مسألة كلية مقاصد الشريعة الإسلامية ودورك لحفظ حقوق الفرد والجماعة. لابد أن تعرف حق الفرد وتعرف حق الجماعة حتى لا تخلط، فتقدم حق الفرد على حق الجماعة، تقدم حق الخاص على حق العام. ولذلك أنا كتبت مقالة موجودة على الموقع وبعنوان رجل يخدم أمة أم أمة تخدم رجلا، شو المطلوب يا أخوان؟ أنا لسؤال بوجه لكم يا لا لا جواب من ذكر الله. يا مين كذب؟ مين أصح؟ رجل يخدم أمة ولا أمة تخدم رجل؟ وين الصواب؟ لو سمحتوا مش عشوائي. تفضل. رجل يخدم أمة. الشيخ يقول إنه صح إنه رجل يخدم أمة. الله نشوف من يخالف، من يقول، من يؤيد. رجل يخدم أمة كمان. شيخ رجل همة رأي موقف يخدم الأمة. يخدم الأمة. إذا كله يخدم الأمة، الشعر هم أنا ما لا أعرف قد أخالف من يوافق من يخالف أبو الجلال. طيب رجل طب ليش؟ يعني إزاي يكون يعني؟ إن كان صالحا مستطيعا ماشي صالح وكويس وما شاء الله عليه، بس ليش؟ لأنه يقدم حق الجماعة على حق الفرد. أحسنت. الأولى أن يقدم حق الجماعة على حق الفرد. مين أفضل أمه ولا نبي؟ بلا خلاف النبي أفضل من أمه. بلا خلاف يا أخوان. في السفينة زدت الأمة ولا زدت النبي في البحر؟ طب ليش يا أخوان؟ يعني هم فلان بحقق الأمة ما أصبح أكبر من النبي بتخبيه وبنخرج فتاوى تحاكم عليه، أما النبي بتزد في البحر يا أخوان. شو رأيكم؟ من قال بذلك عن علم المصالح والمفاسد أم جهل؟ قد يكون علم آخر، لكن لا يمكن الخطأ في مثل هذه القضايا الكلية. حمزة وش تحب بدي؟ طول الله عليك. نعيد، رجل يخدم أمة ولا أمة تخدم رجل؟ متى تخدم الأمة كرجل؟ إذا خدم رجل الأمة. إذا كان رجل نبيا. إذا كان رجل نبيا. أو إذا قدم الرجل الأمة فأدى الأمة كخدمة. طيب صح كلام ولا لا؟ صاحبنا. أنت. ليش؟ يجب الرجل أن يخدم الأمة. طيب ليش؟ ليش؟ أقول بعبارة ثانية. واجب. ليش طيب؟ قولتك شيخ حمل الناس حملوا والناس من سبق. ماشي زاد الخير. لذلك الرجل يخدم الأمة. ليه؟ حتى إذا محتاج إلى الأمة مستقبلاً خدمته. ماشي الأمة تخدم الرجل إذا خدمه صح. نية تكون لله سبحانه وتعالى. طيب. لله سبحانه وتعالى. وعلى لا يزال الإسلام قائماً. لماذا؟ تخريج المصالح. الشيخ لأن لكل معية قواعد. ليش؟ تخريج المصالح. شيخنا هو أصل الرجل من الأمة. هو الرجل من الأمة. طيب شو يعني؟ المحصل هو يحصل مصلحته في المبعد. يعني بعبارة أخرى كلام صح على فكرة. بعبارة ثانية. يوفع الحرة والمشقة والضرع على الأمة. غيره. تحقيق لا غيره. البقاء لمن يا أخوان؟ للأمة. وليس للفرد. ومن هنا كان لابد للرجل أن يخدم الأمة. مش الأمة تخدم الرجل. عبد الله بن عطيل. نعم. الأخدود، رجل الأخدود. لا مثلا. يعني القتل مسافة تبقى الأمة والأمة مجموعة فرات. إذا فالبقاء لمن؟ ولهذا لم تجعل العصمة في قول عالم وإنما جعلت في إجماع الأمة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة. فهو البقاء لمن؟ للأمة وليس للفرد. فعلى كل فرد أن يضحي لبقاء الأمة لا يضحي بالأمة ليبقى. فاهمين كلام الاسلام؟ وضع سوى اكثر من ايه؟ هذا كفي. اظن انه بهذا القادم ان شاء الله نكون قد اكتفينا. الان الوقت او العفو الكلام سيفسح للجميع من اراد ان يتكلم حول الموضوع بما لا يزيد عن نصف دقيقه. اكثر ما راح اسمح لك. والله اعلم وصلى الله على النبي. تفضل. شيخ بالنسبة للنبي يونس عليه السلام ضم يعني في البحر، لأنه مش العلم مش متعلق بالشخص لكن العلم الذي يحمل الأمة. ماشي العلم يتعلق بواضح الأنبياء والحمد وهي تتكلم بس ماشي. نعم مسألة الفيسبوك أقل من نصيبي إن شاء الله. نعم لا يعني إنه الواحد يدخل على الفيسبوك، بعض الناس بيعمل صفحة بيج أو بيدخل جروب في مفاسد عظيمة جدا الفيسبوك واغلب الاستخدام حرام، لا يعني انه ينزل له بوست كل يوم او يومين او ثلاث او بوست واحد في اليوم حتى لو خمسه شهور بوست منشور وما يتابع هذا الكلام. لابد انت اذا بدك تفتح صفحه لابد تتابعها يوميا بشكل مستمر، اقل شيء بدك تفتحها باليوم 10 20 مره، اما انك تفتحها وتزيد فاس فممكن 100,000 واحد يدخل عليها وينشر فكره فاسد. هاي نقطه. النقطه الثانيه، كثير وللاسف من الذين يدعون العلم والمشيئة أو السياسة الشرعية للأسف لا يروى بنفسه أنه ينشر صورة بنت تعيط مذيعة أخبار بتعيط يعني على طفل سوري مقتول. يا أخي انشر صورة الطفل السوري المقتول ولا تنشر صورتها اللي قاعدة تبكي. أو ما في مشي نصف مرات أو ما في مصلحة نهائيا للأسف. الطفل إذا كان عبده أو مثلا يشوف موسيقى مقام موسيقي أو يشوف لك خبر في موقع ليبرالي تطعن بالعلماء أو موقع شيوعي تسب الدين فلازم الواحد ينظر ونصنع بنفسه الأمور ما تكون هيك يعني مصر جزاك الله قلنا هون كل كلام احنا دورتنا حواريه يعني مش انا بسوي اللي بدي لا انا بتبعته وبتصرف له بما ينفعنا مين حب يحكي بدي اسمع صوتك يا عمي اعطي يا عمي احكي اي شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله بالنسبه لموضوع مقاصد الشريعه هو يعني موضوع كبير نعم وبالتالي يعني مفهومي له انه لازم تحقق هدف في حياتك وهذا الهدف يعني حتى تحققه لازم تكون انت مبني على يعني معلومه معينه واعتقد اذا يعني تمكنت من بناء نحكي جزء او جزئيه بسيطه من العلم اللي نقدر يعني نخدم فيه الامه او نخدم فيه الفرد يعني نستطيع انه نحقق هدف او غايه من غايات الشريعة الإسلامية. المهم دائما الأهداف تكون كل إيش؟ تحقيق المصالح ودفع المفاسد بكون المصلحة مصلحة والمفسدة مفسدة. أرجو التركيز على هذه الجزئية ضروري جدا. تحقيق المصالح ودفع المفاسد بكوننا ندرك أن ما نزعم أنه مصلحة هو في الحقيقة مصلحة. وما هو مفسدة أنه في الحقيقة مفسدة. إن كنت كذلك فقد المعنى. أما إن كنت لا تعرف المصالح ولا المفاسد أو تعرفها لكنها ليست الآن مصلحة بل مفسدة أو ليست مفسدة بل مصلحة فعليك أن تتراجع عن تقديم هذه المعلومة لنفسك. تمام؟ القياس شيخنا. نعم. القياس المسألة مفسدتها أن يترتب عليها النص. يعني إذا ننصح في شيء كذا إذا ترتب على هذه النصيحة على مفاسد. لا بد نتجنبها ونتركها يعني نقيس فيها راح نعرف ان هذا الكلام ماخوذ من الشرع لولا ان قومك حديث وعهد بجاهليه لهدمت الكعبه تخيل وبنيتها على قواعد ابراهيم طب ليش نهدمها؟ قال لانه الناس الجداد سمعوا ان النبي يعظم الكعبه وليس من صور تعظيمها هدمها هم ما بيعرفوا انه بيرجعها على قواعد ابراهيم لا هم بيفهموا انه هدم الكعبه الله اكبر بكل ما توجهوا للكعبه وبيهدمها فقه المصالح والمفاسد المبني على مقاصد التشريع الاسلامي ضروري ان تعرف المصلحه انها مصلحه والمفسده انها مفسده حسب الزمان والمكان والحال والصفه ماشي يا ناس عجبك الكلام كمان من يريد ان يسولف نأخذ التسعين عليك فرص شيخ أرى أنه من أهم الأمور في هذا الزمان خليك سمع صوتك أعلى شوي أرى أنه من أهم الأمور في هذا الزمان أن يرشد الناس وأن يدلوا على العلماء على؟ العلماء الربانيين لأنه الآن كما تفضل وسائل مشكلة الشيخ أبو قصي كلامك صح من هو العالم؟ الآن دكتور الشيخ إذا أنا اقتنعت أنه هذا الإنسان له فضل له علم وارشد اليه انا اكيد معي قد اكون مخطئ في اجتهادي بهذا العالم يستحق من يدل على العالم يعني بعد من واحد انا شخصيا تعال على بعض صفحات الفيسبوك المعمول العلمي انا ما ادري عنها مسميني فيها شيخ الاسلام صح هذا الكلام؟ لا انت حر في رايك والجماعه حرف رايي انا اقول هذا غلط ليس غلط شيخ لو استطرت يعني صح معلش جزاك الله خير مش قصدي بحد ذاته انه انا واسمك لا اقصد انه هل من يدلك على العلماء واهل ان يحكم على عالم معين هي مشكله يا اخوان مرده الى مقاصد التشريع مصالح المفاسد كلام اقول ابو مصري صح 100% ان الامه لن تنجو الا بالعلماء لكن المقاييس الان مقياس للعالم ابو لفه كبيره مقاييس العالم ابو كتب كثيره مشهوره في السوق المقياس للعالم اللي محفوظ ب 15000 زي ما حكينا قبل قليل المقياس للعالم اكثرهم ظهورا على الفضائيات المقياس للعالم اللي عنده عباره وسياره وعبايه قياس الناس مختلفة في قياس العالم. نحن نريد أن نتعلم العلم بالقواعد الشرعية المعروفة حتى نصبح أنا وأبو قصير وعايش والشيخ محمد بن ندرك من هو العالم الذي ينبغي أن يقدم للأمة. فإن عجزنا عن معرفة العالم على الأقل أن نقدم للأمة من يدلها على العالم. كلامك صحيح. أشكرك يا أبو قصير. نعتبر بدنا واحد يتكلم يمتعنا بكلامه، الكلام كثير يعني. لما عندنا ما حكاش. واحد بيعرف ليه أنتم داخل غير حتى اسمع صوته. يا نختم بك يا شيخ محمد. جزاك الله خير شيخ. أنا أتوقع أنه الذي يتمكن من مقاصد الشريعة الإسلامية إذا كان عالما سيبين للناس تمكنا او عدم تعارض بين النصوص الشرعيه والخاصه بالشريعه الاسلاميه. بينما اذا لم يكن متمكنا سيظهر للناس شيء من التعارض او شيء من المشقه عليه. نعم. والله اذا معنى كلام الشيخ محمد ان العالم الذي عنده علم بمقاصد الشريعه، مقاصد الشريعه يقوم على اصلين، فقه الشرع فقه واقع، هو الوحيد المخول بان يقول للناس سيروا في الثوره ولا نفسي في الثوره. هو المخول الوحيد في ان يقول للناس هذا جهاد او ليس جهادا. هو الوحيد المخول في ان يحكم على المجتمعات بالصلاح او بالفساد. اما غيره فليس كذلك ولا كرامه. ولا نستحي من الحق ان نقول انه الحق، ولا نستحي من الباطل ان نقول انه الباطل. والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد. نكتفي بهذا القدر. أنا لأن حقيقة أتكلم عن نفسي جدا مستمتع وجدا سعيد بحضوركم ووجودكم وإن أطلنا عليكم، وأكون أسعد وأسعد إذا كانت المرة القادمة سمعت أصوات الجميع. فلا أريد صوتا دون صوت، خصوصا واحد بغى يسألني عن الطلاق، واحد طلق بلا تعيين، فله بعض السؤال كثير، ماتت واحدة وظلت ثانية، ثلاثة بقاع، على 100 دولار طيبة. وجدتني في أرض السعودية، لكن ما كملت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسامحونا اليوم على التقصير في ضيافتكم.